لئن أشركت ليحبطن Oh,

أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني أعبد قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون بل الله فاعبد ولله صابر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات الذين كفروا